مدار سؤايات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات منازل كانت للصلاة والتقى وللصوم والتطهير والحسنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم تقبل صلواتي ماذا فعل الدهر بهم جعلهم مشتتين في بقاع الأرض قبور بكفان وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوجزان محل وأخرى لدى القربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات لوعاتي يا ابن خير البرية قل لي على من آمرت تنصب عزيز يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب لولا الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب لو قول جدنا اللي دهان بكل رزيح لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين لو لجل عمنا الحسن لو نبكي على حسين لو لبساد انفقت من غير تغسيل لو للحريم اللي تسمت خارجي نصب ما جمعت قلل يا فجيعة للي ذبح ضامي على صدره رضيعة لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاسك الرزي ما تمحى صايبني مصايبنا ابتعدا الله يا مسجون امتلت شبان واولاد بالامس ابوي ظل رمي بجسر بغداد بين الاعادي جنازته ظلت رمي لكنما الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله عز وجل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صدق الله مولانا العلي العظيم. يطرح بعض الحداثيين بعض الإشكالات على مذهب التشيع، ومنها ما يذكرونه في المقام أن المذهب الإمامي يعتمد ويسلم بقضيتين متناقضتين، وهي الأولى أن الإمام أصل من أصول الدين، فكما أن النبوة أصل كذلك الإمام أصل، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية أنهم يؤمنون بغيبة الإمام. توضيح مرادهم، يقولون أن الإنسان له حاجة أساسية، وذلك عندما خلق الله عز وجل هذا الإنسان فأراد من هذا الإنسان أن يصل إلى الكمالات التي خلق من أجلها، فلا يصل إلا بأن يوضع له طريق ويجعل إليه أشخاص يوصلون إلى هذا الطريق. وتمثلت هذه الشخصيات بمن؟ بالأنبياء. فلذلك عندما نقول أن النبوة أصل من أصول الدين لأنها تلبي حاجة أساسية يحتاجها من المجتمع، حاجة أساسية يحتاجها من الإنسان، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القيادة. فلذلك كانت النبوة أصل من أصول الدين، وبما أنه هذا اللي احنا نعترف فيه أن الإمام امتداد لوظيفة من؟ الأنبياء، وإنهم يقومون بالدور الذي على عاتق الأنبياء ويكملونه، فكذلك كانوا الأئمة والإمامة أصل من أصول الدين. ومعنى الأصل هذا الآن كلامهم، ومعنى الأصل ومعنى الحاجة الأساسية هو وجود القيادة، فلا بد أن يكون هذا الإمام قائدا حاضرا في المجتمع حتى يلبي حاجات المجتمع، يشوف قضاياهم، يشوف أمورهم، يشوف شنو اللي يناسب لهم. فلا بد أن يكون هذا الإمام إذا هو أصل قائد. هذا بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية أنكم تؤمنون بغيبة هذا الإمام، فكيف ينسجم؟ هذا تساؤلهم، فكيف ينسجم كون الإمامة أصل من أصول الدين بمعنى القيادة واحتياج الناس إلى القيادة، مع أن كون هذا القائد غائب؟ فلا ينسجم ولا تنسجم هذه القضية، أنه كون إمام وأصل الإمامة أصل من أصول الدين، وكذلك أن الإمام غائب الآن. إما أن تقول هو غير موجود، أو تقول ماذا؟ هو موجود لكن لا نعرفه، لا موجود الآن، هو قائد وتقدرون تشيرون إليه. نقول حب للجواب على ذلك، لابد أولا من معرفة ما هي الوظائف الأساسية والرئيسية إلى النبي والأنبياء. من خلال هذه الوظائف راح نعرف وظائف من؟ وظائف الأئمة سلام الله عليهم. لو جئنا إلى وظائف الأنبياء، إذ لولا هذه الوظيفة لا يكون النبي نبيا. يقولون عندنا ثلاثة أمور أساسية من دونها لا يكون نبي ولا فائدة منها أساسا. الأمر الأول الحجية، والأمر الثاني الهداية، والأمر الثالث حفظ التشريع. توضيح ذلك، لو جئنا لأول وظيفة للأنبياء، ما هي وظيفة الأنبياء؟ هل الله عز وجل عندما أرسل الأنبياء أراد منهم أن يكونوا قادة للأمم؟ وهل سمعتم أن الأنبياء كان لهم دور القيادة في مجتمعاتهم؟ ما شفنا موسى عليه السلام فترة زمنية في حياته، ونبينا محمد نبينا صلى الله عليه وآله 10 سنين كان فيها قائدة. وإلا لو تفحصنا حياة الأنبياء لم يكن لهم دور بارز في كونهم قادة، وأنهم لابد أن يكونوا قادة إلى المجتمع. لا بتاتا، مو مطلوب منهم أن يكونوا قادة، وإنما مطلوب منهم أن يكونوا دعاة رسلا. أحسنت، رسلا مبشرين ومنذرين. ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شوف، لا اجي بكرة اجي تقول والله ما أرسلت إلينا رسول، هذا هو الرسول بين أيديكم وقد بلغ وقد أنذر وبشركم فقد ألقيت الحج عليكم. فالدور الأساسي إلى النبي هو دور الحجية، أن يكون حجة على الناس لئلا يكون للناس حجة. لا تكون إليكم حجة بكرة تجي تقولون والله ما بعثت لنا رسول، احنا شدرونا بالأحكام، شلون نعرف الأوامر الإلهية، وأنك لم تبعث إلينا شخصا ينبهنا ويدلنا إلى الطريق. فالدور الأول هو دور الحجية. هم الآن إذا كانوا حجة، كما أن دور النبي يكون حجة، كذلك دور الإمام ما هو؟ يكون حجة. نحن حجج الله على خلقه، فالإمام يعتبر حجة على من؟ علينا احنا. إذن لو لاحظنا أن النبي والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هم إلا دعاة. قبل على قائل يقول إذا كان دور الإمام هي نفس أدوار النبي، طب أنتم تقولون بخاتم الأنبياء اليوم أكملت لكم دينكم، فلما الحاجة إلى الإمام أساسا؟ إذا تقولون إنه الإمام يكمل دور النبي، خب النبي الآن وصلت موجود عندكم آيات تقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا الدين كمل ف فلما الحاجة إلى الإمام؟ نقول هذه الملاحظة لها تفسيرين. إكمال الدين، وهذا أحد التفاسير القوية المسلم عندنا، وهو إكمال الدين بولاية من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أحد التفاسير. أحد التفاسير يقول فرق بين إكمال الدين وبين إكمال تبليغ الدين. الذي كمل هو الدين، لكن هل تبليغه كمل؟ هل وصل الدين إلى الجميع؟ هل مشوا الناس كلهم على الدين؟ لا، مو حاصل. فالذي كمل هو الدين، والآن اللي تقوم بالأدوار الأساسية إلى الأئمة هي ماذا؟ إكمال تبليغ الدين. وفرق بين الأمرين، الدين تبليغ ما كمل، وصول نزولك نزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل وثابت كله، بس تبليغه إلى الناس. هناك ناس راح يجون شنو؟ مستقبليين بعد ألف سنة. الآن احنا شلون وصلنا الدين؟ خب إذا كمل عند النبي، خب في أحكام جديدة، شلون نتصدى الأحكام الجديدة؟ كلها راجعة إلى الإمام سلام الله عليه. خب إذن الدور الأول إلى الأنبياء هي الحجية، فيكون كذلك دور الإمام ما هو؟ هو الحجية. ولم يؤخذ في هذا الدور القيادة، ما أخذ القيادة، هي الأمر الأول. الأمر الثاني الهداية، أحد الأدوار الرئيسية إلى الأنبياء هي ماذا؟ هداية البشرية، بمعنى إيصالهم إلى هذا الكمال، إلى هذا الطريق، فيوصلونهم، وليس مأخوذ كذلك في حقهم ماذا؟ القيادة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ذكر العلماء للهداية نوعين. النوع الأول هداية خلقية وهداية أمرية، بمعنى الهداية الخلقية هو أن يتوسط الإمام بين الإمام وبين الشخص فعل أو شيء في الهداية. مثلا يلقي الإمام خطابا إلى الناس، فهذا الخطاب هذا الكلام يكون هداية إلى هذا الشخص، لكن عبر عنا هداية بواسطة، يعني الإمام هداه بواسطة ماذا؟ الكلام، بواسطة الكتابة، بواسطة السماع، بواسطة التحدث، بواسطة فعل مثلا يقوم يسويه الإمام قدامه ويهتدي. كل هذه عبر عنها شنو؟ هداية خلقية، يعني هناك واسطة بين الهداية وبين الفعل عند الإمام. وعندنا هداية أمرية، بمعنى أن لا توجد واسطة بين هداية الإمام ونفس الشخص. شلون؟ عبارة عن نور يقذفه الإمام فوين؟ هداية قلبية. أئمة يهدون بأمرنا، وما هو الأمر الإلهي؟ وما أمرنا إلا أن نقول لشيئكم، يعني هداية أمرية. وهذا التقسيم راجع من القرآن، القرآن نفسه يقول ألا له الخلق والأمر. الخلق شنو؟ يعني إيجاد الشيء بواسطة، والأمر إيجاد الشيء من دون واسطة، فقط يقول له كن فيكون. فالإمام بإمكانه أن يهدي الإنسان مباشرة في قلبه، وإحنا نعبر هذا التعبير، نقول متى يطلع الإمام يمسح على قلبي؟ يمسح على قلبي يعني واش؟ يعني يهديني مباشرة، ما يحتاج بعد يجي يقول لي والله أقعد لك محاضرة ونصايح، لا ما يحتاج، مباشرة يمسح على قلبي هداية أمرية. وهذا يقدر الإمام. لا أحد يقول أوه يعني الإمام صار إله يأثر في القلب مباشرة. نقول وش تقولون في إبليس؟ إبليس ما يأثر في القلب مباشرة؟ الذي يوسوس في وين؟ شو في صدور مباشرة. إذا عندنا هداية أمرية عندنا ضلال بعد شنو؟ أمري، يعني بإمكانه أن يضلك إما بواسطة يجي يوسوس إليك تعال كذا، والله يجيك فعل في الخارج، وإلا مباشرة في القلب يلقي الوسوسة. يعني الشيطان إله؟ لا. فالأمر الثاني أن الإمام من وظائفه هي الهداية، ولا يشترط في كون الإمام هاد إلى الأمة أن يكون قائدا لها. لازم اللي يهدي الناس يكون قائد؟ مو لازم، قاعد في بيته ويهدي المجتمع من خلال اتصالات يهدي الناس، هذا ما يصير. كلها أمور بإمكان الهادي أن يهدي الناس من دون ماذا؟ من دون أن يكون قائدا، من دون أن يكون قائدا. وما أكثر الأمثلة في زماننا إلى بعض الأشخاص لهم تأثير في الهداية وهم ليسوا لا بقادة ولا شيء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأدوار الأساسية إلى الإمام التي هي أدوار كذلك إلى الأنبياء هو دور حفظ التشريع. احنا عندنا التشريع ينقسم إلى ضروري ونظري. عندنا أحكام ضرورية، وجوب الصلاة هذا أمر وإيش؟ ضروري. يحتاج يجي فقيه يقول لكم بعد واجب الصلاة لو مي واجبة؟ أنت تعرفها تقول أنا ما أقلك فيها المسألة. ليش؟ هذه من الأمور الضروريات اللي ما إليها بعد خلاف ومنازع، ما حد يتكلم فيها، ما حد يتكلم، واجبة تسويها. هذا حفظ. شو وجوب الصلاة؟ وجوب الصيام. خل ما نتكلم عن أمور مستثناة إلى بعض حالات معينة، هذاك أمر آخر. فعندنا تشريع ضروري، عبر عنا ضروريات الدين هان من ضروريات، وعندنا تشريعات نظرية. اختلاف الهلال، اختلاف الهلال اليوم والله ثبت، باكر واحد يقول ويش ما ثبت عندي، ثبت يوم ثاني، هذا يعبرون عنه تشريع، ولكن تشريع ويش؟ تشريع نظري، يعني ما إليه تأثير في الدين بحيث أنه لو صار اختلاف فيه راح يغير مجرى الدين. لا، نقول احنا الإمام يحفظ الدين من خلال ويش؟ حفظه إلى أي تشريع؟ تشريع الضروري. ويتدخل الإمام مباشرة في أي أمر يجي يضر التشريع ماذا؟ الضروري. يعني لو افترضنا على سبيل المثال يأتي طاغية في زمان معين وبث كاميرات في كل أنحاء المجتمع ويمنع أي شخص من إقامة الصلاة، شنو تتصورون الإمام الحجة هجلة فرجه الشريف يسوي لهذا؟ الآن وظيفة عند الإمام الحجة، شنو وظيفته؟ يقضي عليه، يقضي عليه مباشرة. ليش؟ لأن هذا الشيء يريد يسوي، يريد يحرف الدين بانحراف شنو؟ إحدى ضروريات الدين. فهني يجي دور الإمام يحفظ الدين، يقضي عليه، يسوي له أمر آخر فيحفظ الدين. لكن لو صار اختلاف في الهلال هل يحتاج يدخل الإمام؟ صار اليوم ربيع، صار بكرة ربيع، شنو المشكلة؟ بل بعض الأحيان الاختلاف لمصلحتنا، الاختلاف لمصلحتنا، بس احنا نكابر شوية. احنا للأسف في بعض الأمور ما نلتفت فيها، لما نجي نقول يا ريت ما في اختلاف ويا ريت كذا، واللي يلاحظ يلاحظ يمكن قضايا مثلا في العيد مثلا أو في الإفطار. أنقل لك هاي قضية بين شرطتين. يوم 9 من ذي الحجة اللي رايح الحج يجب عليه فوش هاليوم الوقوف بعرفة، صحيح؟ عدل ولا لا؟ الوقوف بعرفة على تقليد بعض الفقهاء أعلى الله مقامهم يقولون، رأيين عندنا، رأي يقول لابد أن يكون وقوفك في عرفة يوم 9 عندنا. إذا يصير عندهم 9 وتروح عندهم حجك باطل، دافع 2500 حجك باطل، وياي زوجتي 5000 حجك باطل، ما في حل حجك باطل. وش الحل؟ عمره مفردة. 2500 عمره مفردة، غير هاي تجي سقط قلبيه يموت مسكين. نقول له بعد هاي الرأي موجود عندنا، نقول لك عندنا حل. لكن شوف الآن بركة الاختلاف ممتازة. نقول له ويش انت تبي تمشي على هاي الرأي؟ لو تبي واحد يختلف ويا هاي الفقيه ويقول لك انا يكفي يكفي انك انت، نحتمل نحتمل ان امس هو اللي كان يوم التاسع اللي هو وقفوا فيه ابناء العامة، فاصح حجك. ويش تقولون؟ تبي حجك باطل لو تصح حجك؟ تقول الان هاي الاختلاف ممتاز لو ممتاز؟ قبل لو طلع لان الامام قال لنا يوم التاسع اللي فيه احنا، وش بيصير حالنا؟ ما حد بيسجل للحج الاول يعرف هل الهلال او ما هل، واحنا متفقين ياهم لو متفقين، صحيح لو لا؟ ما بتروح بتضيق علينا الامور. فالامام يشوف ان في الاختلاف سعى الى الامه، فما يتدخل في التشريع النظري دائما، لا يتركه يخلي، ما في مضرة الى المجتمع بل في مصلحة هذا الاختلاف، خليهم يختلفون ما في مشكلة. لكن في التشريع الضروري لابد من إمام تدخل، فيدخل إمام. فنلاحظ في الدور الثالث من أدوار الإمامة أن الإمام يحفظ التشريع، أي تشريع؟ يحفظ التشريع الضروري، وحفظه لا يشترط أن يكون قائدا، ما يشترط فيه أن يكون قائد، بل بالعكس لو كان قائدا لعله لا يستطيع الحفاظ على التشريع، ما يقدر يمكن يسوي هذا الشيء، بخلاف انه غائب. الان عندنا احنا بعض الشخصيات المرموقة ما تقدر تطلع في الشاشة، ليش؟ ما يقدر يتكلم شيء، شوف حراسة رقابة، لا يستخدم لا تليفون لا يستخدم، ليش؟ يخافون عليه يختالونه، ما يقدر. لكن لو كان مخفي محيد عنه ويؤدي وظائفه، الآن إمام الحجة عجل الله فرجه الشريف مخفي ما حيدران، ويؤدي الوظائف كلها على شنو؟ على أتم وجه من دون رقابة وما حد يعرف عنه، بخلاف لو كان شنو معروف ما يقدر يؤدي الوظائف كلها. فلذلك لا يشترط في كون الإمام إماما والإمام أصل من أصول الدين أن يكون قائدا. من قال إن إحنا نحتاج إن الإمام يكون قائد؟ لا مو لازم. النقطة الثانية والأخيرة وهي الأدوار الكمالية إلى الإمام. ما هي الأدوار الكمالية؟ يقولون من الأدوار الكمالية واللي يعبرون عنها أنها تترك للفرصة. شلون للفرصة؟ يعني متى ما سنح الدور إلى الإمام أن يتمثل بهذا الشيء يتمثله، مثلا القيادة، قيادة يعبرون عن دور كمالي، عندما اغتصب الأمير سلام الله عليه الخلافة ما عشان حارب ولا سوى شيء، خلك تركها، لا تسوى عندي عفطة عنز، لكن تركها إلى الفرصة لما إجت أخذها. فالقيادة يعبرون عنه من الأدوار الكمالية إلى الإمام، فإن سنحت الفرصة إلى الإمام أن يتولى القيادة تولاها، وإن لم تسنح الفرصة لا يتولاها بل يتركها. فمتى ما اقتضت المصلحة أن يكون الإمام قائدا راح يعرف وظيفته وراح يواصل إلى هذا الدرب ووصل إلى القيادة، ولكن هو يرى أن القيادة دور كمالي مو دور أساسي. فلذلك نلحظ الإمام العسكري سلام الله عليه وقبله الإمام الهادي كانوا يمهدون إلى أمر الأمة آنذاك مي متعود عليه، كانوا يمهدون إلى شغلة عظمى كبيرة، وهي أن يكونوا بين المجتمع مختفين. الأمة ما هي متعودة أن يكون إمام غائب، عندهم هذا الفكر، الإمام عبارة عن قيادة، حتى لو مو متولي القيادة لازم احنا نعتبره كقيادة. فالإمام أراد أن يشيل هذا المفهوم منهم، من زمن الإمام الهادي كان يمهد الأمر بأنه يتواصل مع الأمة من خلال رسائل وهو غائب، فكان الإمام يغيب عنهم فترة الإمام الهادي. وهم كذلك الإمام العسكري سلام الله عليه كان يمهد لقضية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بسبب شنو؟ غيابه. فيغيب الإمام العسكري سلام الله عليه فترة من الزمان حتى يمهد إلى الناس بأنه لا يشترط في الإمام أن يكون قائدا وموجودا عندكم، لا حتى لو غائب، فإن دوره كالشمس وإن ظللتها وغيبتها شنو؟ السحاب. ما يتأثر يقوم بدوره. فالإمام العسكري كان يمهد إلى الأمة بهذا الصورة، يمهد خصوصا هذا التمهيد بسبب شنو؟ بسبب الطغيان الأموي والعباسي، ما تركوا العلم لأنهم يدعون إلى الحق، الدعوة إلى الحق أمر صار غير مطلوب، الدعوة إلى الحق في نزاع على شنو؟ حقوق إلى آخرين لازم تسلمها، وأنت كقيادة وكخلافة وعندك أموال المسلمين وكذا خب تريد تعطيها نفسك أهلك غيرك. فيرون أن هذا الإمام يمثل خطورة على الكرسي، فبقاء الكرسي لازم يكون شنو؟ بقتل الإمام. هذا مفهوم كان عند جميع السلاطين اللي جو في زمن الأئمة سلام الله عليهم، هذا المفهوم عام عندهم كلهم، فلذلك كانوا يسعون، وخصوصا لما يشوفون الأمة كلها مرتبطة شنو بالإمام وتأثير الإمام على الأمة. الإمام العسكري شلون كان يحافظ على الأمة، كان يتواصل مع الأمة وإن كان غيابيا بعض الأحيان، قضيته في السجن وغيرها، وكم حاول هذا المعتمد العباسي أن يقضي على الإمام العسكري قضيته مع السباع كذلك، لما تركوا 3 أيام والسباع لم تأكل شيء، 3 أيام ترك مع السباع، وإذا يجون يوم الثالث والإمام موجود، فجاء هذا المعتمد يعتذر إلى الإمام، يعتذر سامحني أنا أخطأت في حقك وكذا، وكان أساسا بعض القضايا الإمام يحفظها، ومن ضمن الأمور اللي يحفظها سامعين بقضية لما إجوا أراد المعتمد أن يستسقون الناس، فخرج كاهن يهودي حامل عظم إلى أحد الأنبياء، وكلما رفعه هطلت السماء، قال خب الناس راح تنقلب عن الدين، شوف الآن هني يجي دور الإمام، قال ادعوهم يوم الثالث يطلعون يستسقون، وقال استسقوا الماي ما نريده ما لنا حاجة، قال انت ادعوهم حتى نكشف شلون هذلين بعيدين ونحفظ الدين من الوساوس ومن الشكوك اللجي الخارجية. وفعلا لما خرج إلى الإمام قال اكشفوا عن إيده، طلعوا ذا بالعظم، سحب العظم، قال الآن ارفع إيدك، وما سقط مطر أساسا في السماء كلها تفرقت السحاب. فكان يحتاج إلى الإمام من جانب علشان يحفظ الدين، يحفظ حتى كرسيه، لأن إذا يروح الدين يروح حتى هو الكرسي، لأنهم يدعون أنهم شنو مع الدين مع الإسلام مع كذا، ولكن في الباطن هم ماذا؟ ضد الدين وضد الإسلام. وأكبر دليل عليهم قتلهم إلى الأئمة سلام الله عليهم. فما فتئ هذا الملعون من مراقبة الإمام ووضعه تحت حصار شديد بأبي وأمي. وتعلمون قضية ولادة الإمام مولانا صاحب العصر والزمان كيف كانت في ظروف غامضة، حتى من أقرب المقربين إلى الإمام عمته ما كانت تعلم بماذا بحملها، ولم تشك أساسا أنها في وقت من الأيام حامل أساسا، مع ذلك الإمام في وقت السحر وقت اللي الناس كلها نائمين يجي المولود الإمام سلام الله عليه، كل خشية من ماذا؟ من تعنت هؤلاء وتهتكهم على الدين وعلى من يمثل الدين وهو الإمام سلام الله عليه. أعيته الحيل حتى دس السم إلى مولاكم بأبي وأمي. فتجرعه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول الروايات تجرعه في أول ربيع، يعني اليوم إذا اليوم ثامن، يعني ثمانية أيام الإمام على الفراش يتقلب من حرارة السوس. أنت يصيبك ألم بسيط ما تتحمل، ما تقدر تنام الليل، تخيل مولاكم الإمام العسكري متقلب على الفراش وقد سرى السم إلى جميع بدنه، كلما رفع قدما أنزل أخرى من شدة حرارة ذلك السم بأبي وأمي. وهو يلتقي بابنه صاحب العصر والزمان فيوصيه، ويعلم أن بعده يدعي أخوه الإمام من بعده فيوصيه: بني أوصيك بالصلاة وبالجار. يعرف الإمام بعد هذه آخر أخبار أني يتواصل مع الناس راح يكون منقطع، يتواصلون مع الإمام بالرسائل. قال له: بني أنت الذي تأخذ الثأر من بعدي، أنت تأخذ ثأر كل أهل بيتنا، أنت تأخذ ثأر النبي، تأخذ ثأر أمير المؤمنين، تأخذ ثأر فاطمة، تأخذ ثأر الحسن والحسين وعلي بن الحسين، حتى تأري تخرج يا بني وتأخذ بثأري. بني انت يا ابني تاخذ بثار الاهل مشتتين، تاخذ بثار النبي وبثار امير المؤمن. انت يا ابني قدر الله تاخذ بثار الرسول من هجوم الدار يا مهدي وكسر ضلع البتون، وتاخذ بثار الوصي الكرار والجرح المهول، وثار كبد الحسن يا ابني وثار دم انحر حسن. انت تاخذ ثار من شق المرادي هامتان، وطاح بالمحراب وطاحت من عليه عمامتان، وسال دم راسه على مصلاه وخضب شيبته، سيف شق عمامته وراسه ونزل صوب الجبين. انت يا ابني تاخذ بثار من كسره وضلعها بالصدر، ونبت المسمار فيها بيوم قوات عصر، وطاح محسن من بطن على الغبرة يعتفر، ومات من شدة العصر ولا سكن منها الولي. انت تاخذ ثار ابوك الحسن يوم الفاجعة، ثار كبد اللي رماها وبالطشت متقطعة، وثار من طلع عيون السهم فوق المشرعة، من فضخ راس رمية والجفوف مقطعين. بعد يا بني يا محمد انت تاخذ ثار من طلع فاد حرملة، وانذبح عطشان ضامي وظل رمية بكربل، وانسلب ثوبه وبقى جثاب دماها مغسلة، داست خيول العدى فوقه وتهشم جانبه. انت تاخذ ثار من وقفة وسط مجلس يزيد، وشلبوها المقنعة وصفقت بإيد على إيد شرب بيرة ابن الخنا وآمر يجيب راس الشهيد وكسر سنونه وفجعها وصبت مدامع العين بني يا محمد نشف دموعك يا مهدي اللي على خدودك تهيد وخلها للي ما حصل تجفين ولا حصل غسل واندفن من غير راسه واندفن فوق الطفل بس جثث تنزف دماها الروس من مقطعي ومحمدا ومسموما بينما إمامكم كذلك إذ عرق جبينه سكن أنينه قرأ شيئا من القرآن مد يده أسبل رجله وفاضت روحه الطاهرة أيوة مصيبته أيوة حسنة أيوة مسؤومة عظم الله لك الأجر سيدي فاطمة الزهراء بمصاب ابنك العسكري كأني بها قد نصبت العزاء على ابنها وهي تنادي وولدها العسكري مفجوعه البتولة تصيح وويله بالعسكري مفجوعه البتولة تصيح وويله وويله على المسموم على المسموم مصابك يا حسن يا ابني ذوب مهجتي وقلبي مصابك يا حسن يا ابني ذوب مهجتي وقلبي وسم كبدك يفطرني وذكرني بسم ابني بالعسكري مفجوعه بتولى تصيح واويل بالعسكري مفجوعه بتولى تصيح واويل فقدك يا حسن يا ابني جدد حسرة الحسنة وسم كبدك يذكرني بمحسن وبحسن وحسن وذكرني بكسر الضلوع من ضلع العزيز حسين بالعسكرين مفجوعه البتولة تصيح واولي على المسموم على المسموم واولي كم مصيبة صابتني مصايب تفطر الأكبر كم مصيبة صابتني مصايب تفطر الأكبر علي حيدر يقودونه وإيده مغللة بقيار ومثل بوها علي زينب بمجلس طاغية تلقاه عسكري مفجوعة البتولة تصيح واوي بالعسكري مفجوعة بتولة تصيح بتولة تصيح واولي واولي على المسموم على المسموم على المسموم صابك يا حسن يا ابني ذوب موجتي وقلبي وسم كبدك يفطرني وفطر يا حسن كبدي وايد اللي سعرت كبدك ايد اللي لطمت خدي بالعسكري مفجوعه البتولة تصيح واولي واولي على المسموم لطمية زهرة بلوعك المكسورة مات الإمام العسكري مأجورا مات الإمام العسكري مأجورا لطمية زهرة ضلوعك المكسورة مات الإمام العسكري مأجورا مات الإمام مات يا زهرة بالعراق مصابج قوم انصبي الماتم ولزم فادج ماتي الإمام العسكري من أولادج نوحي على المسموم يا المعصورة ماتي الإمام العسكري مأجورة ماتي الإمام العسكري من هالقبور قومي اطلعي يا زهرة بثياب سود مجلببة وبالحسرة وادعي قبل ما يدفنون بقابرة ودمعي على عيونك المسطورة ماتي الإمام العسكري مأجورة ماتي الإمام نايمة بوسط القبر مجروحة سامرك الهم زلزلة من الصيحة والحسن جثة بالنعش مطروحة والموت يا أم حسين غيب نورا مات الإمام العسكري مات الإمام مات الإمام العسكري لطمية زهرة لطمية زهرة ضلوعك المكسورة مات الإمام العسكري مهجورة وجرت الون من القبر محزونة شلون يبكي من عمال عيونه ويلطم صدر من كسرة وبالعينة وانا ضلوعي بالصدر مكسورة مات الإمام العسكري مهجورة مات مات الإمام العسكري مهجورة لليوم ما جفت بقبر دموعي من لطمتي وعصري وكسر ضلوعي تسقيط حملي من الحشا وترويعي فارق الدنيا تكون وانا مقهورة مات الإمام العسكري مهجورة مات الإمام مات الإمام العسكري مهجورة كل يوم واحد نزل نزل عندي بقابرة مسموم هذا وكبدته متفاطرة مذبوح هذا ومن غسل من نحرة من غير راسه واصبعه مكتورة مات الإمام العسكري مهجورة مات الإمام العسكري مهجورة واليوم وش صاير بعد بولادي يلي على قبر البتولة تنادي ما تنطفي نار الحزن بفادي دايم على أولادي الكبد مسعورة مات الإمام العسكري مهجورة مات مات الإمام العسكري مهجورة لا نداء ببشرى تشمل البشرة بأن في الأرض نور الله قد ظهر يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل